أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصيام. قال رحمه الله: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. قال: وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي، يعني يصوم ولا يقضي ذلك اليوم. طبعا هذا الحديث، حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وهما من أمهات المؤمنين، من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، حديثهما هذا مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، فهو حديث صحيح متفق عليه. وأما ما يتعلق بمتن هذا الحديث، فيقول الحافظ رحمه الله: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع، كان يصبح جنبا من جماع. قولهما كان يصبح، أي كان يدركه الصباح، كان يدركه الصباح، والصباح طبعا يبدأ بطلوع الفجر، يبدأ بطلوع الفجر. إذن فمعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه الفجر وهو جنوب، كان يطلع عليه الفجر وهو جنوب. قالتا: من جماع، ومن هنا سببية، أي كانت جنابته ليس من احتلام، ليس من احتلام، وإنما من جماع، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يجامع نساءه عليه الصلاة والسلام ثم يدركه الفجر وهو جنب، يدركه الفجر وهو جنب، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يصوم، يعني يصوم ذلك اليوم الذي طلع على النبي صلى الله عليه وسلم فجره وهو عليه الصلاة والسلام جنب، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم. ولهذا قالت: كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل، أي لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فيدركه الفجر وهو جنب، ولا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ومع ذلك يصوم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن الصيام لا تشترط فيه الطهارة، الصيام لا تشترط فيه الطهارة، بمعنى أن الجنب، بمعنى أن الجنب يصح صومه، يعني حتى لو أدركه جزء من ذلك اليوم الذي يصومه وهو جنب فصيامه صحيح، هذا هو يعني مراد ومقصود هذا الحديث، هذا هو مقصود هذا الحديث. فمن يكون على جنابة حتى لو يدركه جزء من ذلك اليوم الذي يريد أن يصومه وهو جنب، فيجوز له أن يصوم ذلك اليوم، يجوز له أن يصوم ذلك اليوم. لماذا؟ لأن الصيام لا تشترط فيه الطهارة، لا تشترط فيه الطهارة من الجنابة وغير ذلك، كما سيأتي في مسائل هذا الحديث. إذا نعود إلى الحديث، إذا عن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، قال متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، يعني ذلك اليوم الذي يدركه فيه الفجر وهو جنب يصومه. والصوم هنا طبعا يدخل فيه الفرض وغيره، يدخل فيه الفرض وغيره، فيدخل فيه الفرض كصيام شهر رمضان، كصيام شهر رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب ويصومه. تقول ولا يقضي ذلك اليوم، ولا يقضي ذلك اليوم، مما يدل على صحة الصوم مع الجنابة، مما يدل على صحة الصوم مع الجنابة. والمسألة التي تبحث يعني تحت هذا الحديث هي يعني مسألة صيام الجنب، يعني من أصبح وهو جنب، من أصبح وهو على جنابة، هل يصوم أم لا؟ وإذا صام هل صيامه صحيح أم لا؟ طبعا الجواب علمتموه يعني من خلال يعني هذا الحديث، علمتموه من خلال حديث عائشة وأم سلمة. إذن فهذا الحديث يدل دلالة واضحة وظاهرة على أن المسلم إذا أدركه الفجر وهو جنب، حتى لو كانت هذه الجنابة من جماع، بسبب جماع، فله أن يصوم، له أن يصوم وصيامه صحيح، له أن يصوم وصيامه صحيح. فإن قال قائل قد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره، قد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح، إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ، إذا نودي للصلاة صلاة الصبح، وصلاة الصبح هنا بدل يعني من الصلاة الأولى، يعني جاء هذا البدل لبيان تلك الصلاة، إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ. وهذا الحديث رواه كما قلت أحمد وغيره بسند صحيح، رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. فحديث أبي هريرة هذا يدل على أن المسلم ليس له أن يصوم، ليس له أن يصوم اليوم الذي طلع عليه الفجر وهو جنب، صح ولا لا؟ لأنه قال: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ. إذن هذا الحديث ينهى عن صيام مثل هذا اليوم، وهذا النهي يقتضي الفساد، فمن صام هذا اليوم فصيامه فاسد. فكيف يعني كيف الجمع يعني بين هذا الحديث والحديث السابق، حديث عائشة وحديث أم سلمة؟ إذن هذه الحديث بينها تعارض يعني واضح ظاهر. حديث أبي هريرة ينص على أن من أدركه الفجر وهو جنب فليس له أن يصوم، وحديث عائشة وأم سلمة يدل على عكس ذلك تماما. جاء في حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويدركه الفجر وهو جنب ويصوم عليه الصلاة والسلام. إذن فهما حديثان متعارضان. فما هو المسلك الذي يسلك مع مثل هذه الحديث المتعارضة؟ فقل العلماء يعني لهم ثلاثة مسالك، لهم ثلاثة مسالك في التعامل مع هذين الحديثين. فمن العلماء من سلك مسلك النسخ، من العلماء من سلك مسلك النسخ، فقد نص غير واحد من أهل العلم أن حديث أبي هريرة حديث منسوخ، حديث منسوخ، يعني كان ذلك في أول الأمر، كان في أول الأمر، يعني ينهى المسلم إذا أدركه الفجر وهو جنب أن يصوم، ثم نسخ ذلك وصار من الجائز للمسلم أن يصوم ولو أدركه الفجر وهو جنب. إذن هذا هو المسلك الأول من مسالك العلماء تجاه الحديثين. فمنهم من قال حديث أبي هريرة منسوخ بالأحاديث الدالة على جواز هذا الصوم وصحته. ممن نص على النسخ ابن خزيمة رحمة الله عليه في صحيحه، ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه بعد أن ذكر الحديث حديث أبي هريرة نص رحمه الله على أنه منسوخ. أقرأ لكم كلامه، قال رحمه الله بعد أن ذكر حديث أبي هريرة، كلامه تجدونه في المجلد الثالث صفحة 50 و200 من صحيحه، قال إلا أن الخبر منسوخ، يقول هذا الخبر أي هذا الحديث حديث منسوخ، قال إلا أن الخبر منسوخ. ثم قال وذلك أن الله تبارك وتعالى عند ابتداء فرض الصوم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان حضر عليهم، يعني نهاهم، كان حضر عليهم الأكل والشرب في ليل الصوم بعد النوم. هذا مر معي شفاوي، يعني كان في أول الأمر يعني كي يدن المغرب في رمضان يجوز لك تأكل وتشرب، ولكن لو كان ترقد وتعاود تنوض في أثناء الليل ليس لك مال أن تأكل وأن تشرب، هذا مر معي. إذن قال كان حضر عليهم الأكل والشرب في ليل الصوم بعد النوم، قال كذلك الجماع، كذلك الجماع، بمعنى أن الإنسان كان في ذلك الوقت إلى أذن المغرب له أن يأكل وله أن يشرب وله أن يجامع أيضا، ولكن إذا نام واستيقظ في أثناء الليل فليس له ذلك، ليس له ذلك. يقول ابن خزيمة فيشبه أن يكون خبر الفضل ابن عباس، قد يقول قائل شكون هو خبر الفضل ابن عباس؟ أقول خبر الفضل ابن عباس هو نفس حديث أبي هريرة، هو حديث أبي هريرة إذا أصبح أحدكم وهو جنب فلا يصوم، لأن جاء في بعض الروايات ما يدل على أن أبا هريرة لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما سمعه من الفضل ابن عباس ترويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فحديث أبي هريرة لم يسمعه أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بل سمعه من الفضل ابن عباس. إذن يقول فيشبه أن يكون خبر الفضل ابن عباس من أصبح وهو جنب فلا يصوم في ذلك الوقت قبل أن يبيح الله الجماع إلى طلوع الفجر، فلما أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع الفجر كان للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم، إلى آخر كلام ابن خزيمة رحمه الله. وهناك يعني حديث، هناك حديث يعني يشعر بهذا النسخ، هناك حديث يشعر بهذا النسخ وإن لم يكن طبعا صريحا، وهذا الحديث هو ما رواه مسلم في صحيحه ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب. وانتبهوا للحديث يا جماعة، راح نمتحنكم فيه. طيب، إذا تقول عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب. وش معنى تدركني الصلاة؟ أي وقت الصلاة، يعني يفرغ علي الفجر وأنا جنب، هذا هو المعنى. قال تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصم، يعني هل لي أن أصوم وقد طلع علي الفجر، دخل علي وقت الصلاة وأنا على جنابة، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. يعني قال أنا أفعل ذلك. إذن فأنت أيضا لك أن تفعل ذلك. فقال الرجل لست مثلنا يا رسول الله. قالوا أنت يا ماشي كما احنا، لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. الامتحان الآن، سؤالي، ما هو وجه الاستدلال بهذا الحديث على النسخ؟ لا، هذا الحديث حديث عائشة ما علاقته بالنسخ؟ ها مصباح نشوف واحد آخر، معليش أنت ممكن تلقاه، ها واحد آخر مجمع علي ما نعرفه، ما مشكلة. يا جماعة فكروا شو، تفضل معي. لا بس احنا ما نش في باب ترجيح قول مع فعل، احنا نهضروا عن النسخ، يعني كيف يشعر هذا الحديث بما ذكرناه من النسخ في كلام ابن خزيمة. روح مصباح. نعم، سورة محمد ولا الفتح؟ ها سورة الفتح متأخرة وقتها، ايش نزلت؟ ها بعد صلح الحديبية. إذن هذا الرجل كيف عرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من سورة الفتح؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وسورة الفتح لم تنزل إلا بعد صلح الحديبية. إذن هذا الحديث كان تاريخه بعد سنة، يعني 6 من الهجرة، ورمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة. واضح يا جماعة؟ رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة. وهذا الحديث مشعر بأن تاريخه يعني كان يعني بعد السنة السادسة، يعني بعد صلح الحديبية، لأن سورة الفتح التي صرح الله فيها بأنه قد غفر لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذه الصورة نزلت بعد صلح الحديبية. إذن فهذه القصة كانت متى؟ يعني كانت بعد أن فرض الصوم، يعني بسنوات، يعني بأربع سنوات تقريبا، بعد أن فرض الصوم بأربع سنوات. وابن خزيمة رحمه الله ذكر بأن يعني هذا المنع، يعني منع الجنوب من الصيام، يعني كان في بداية فرض الصيام، في بداية فرض الصيام. واضح؟ ولهذا يعني هذا الحديث مشعر يعني بهذا النسخ الذي ذهب إليه يعني بعض العلماء كابن خزيمة وغيره. طبعا هذا المعنى يعني ذكره، يعني هذا المعنى ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. إذن هذا هو المسلك الثاني، مسلك ماذا؟ النسخ. المسلك الثاني هو مسلك الترجيح، مسلك الترجيح. إذن بعض العلماء سلك مع الحديثين مسلك الترجيح، يعني رجح أحد الحديثين على الآخر، رجح أحد الحديثين على الآخر. والعلماء طبعا لا شك أنهم رجحوا حديث عائشة وأم سلمة وغيرهما من الأحاديث الدالة على أن الجنب الذي يدركه الفجر وهو على جنابه يصح صيامه، يصح صيامه. إذن فالعلماء رجحوا يعني المذهب الأول، يعني ما دل عليه رجحوا الحديث الأحاديث الأولى دل على جواز الصوم مع الجنابة وصحة هذا الصوم. إذن من العلماء من سلك يعني مسلك الترجيح، والذين رجحوا يعني حديث أم سلمة وحديث عائشة على حديث أبي هريرة أو حديث الفضل ابن عباس رجحوا يعني ذلك، يعني معتمدين على عدة يعني أشياء، يعني عدة أسباب جعلتهم يعني يرجحون هذا الترجيح. منها أن الصحابة الذين رووا ما يدل على صحة الصوم مع الجنابة أكثر عددا ممن روى ماذا؟ يعني عدم الصحة، ممن روى عدم الصحة، لأن الذين رووا الصحة عندنا عائشة وأم سلمة، عندنا عائشة وأم سلمة. إذا صحابيان على الأقل، إن لم توجد يعني أحاديث أخرى أنا في الحقيقة ما اهتممت يعني بجمع الأحاديث الأخرى، لأن المسألة يعني واضحة في الحقيقة. والذين رووا عكس ذلك هو صحابي واحد، هو الفضل ابن عباس. ولهذا قلنا بأن أبا هريرة يعني لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بل رواه عن الفضل، وهو من صرح بذلك كما يعني جاء ذلك في الصحيحين. هذا أحد أوجه الترجيح، هذا أحد أوجه الترجيح. الوجه الثاني أن الذين رووا الصحة هم نساء، الذين رووا الصحة هم نساء، والنساء يعني أعلم يعني بأمور الجماع والجنابة من غيرهم. وخاصة أن هؤلاء النسوة هم من أمهات المؤمنين، يعني هم زوجات للنبي عليه الصلاة والسلام، فهم أعرف الناس يعني بحال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسائل، صح ولا لا؟ يعني عائشة وأم سلمة أعلم من الفضل ابن عباس وحتى من أبي هريرة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصوم وهو جنب أو لا؟ لا شك أن النساء وخاصة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم أعلم الناس بذلك، ولذلك فيعني حديثهم يرجح على حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما. أيضا من المرجحات أن حديث من أصبح وهو جنب فلا يصوم تراجع عنه راويه كما قلنا هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هو من روى هذا الحديث في المسند وغيره، هو صاحب الحديث يعني هو من روى الحديث، وراوي هذا الحديث قد رجع عن القول بمقتضى الحديث، لأنه ثبت في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يفتي بأن الجنب إذا أدركه الفجر وهو جنب فليس له أن يصوم، كان يفتي بذلك. فلما بلغه فلما بلغه حديث عائشة وأم سلمة رجع عن قوله. كملوا إلى على فضل السلف، رجع عن قوله مع أنه كان يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عنده حديث، عنده دليل حج، ومع ذلك رجع عنه. لماذا؟ لأنه كما قلنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا الأمر من غيره. فلما بلغه حديث عائشة وأم سلمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب ومع ذلك يصوم، رجع عن قوله وصرح بأن هذا الحديث الذي كان يرويه إذا أصبح أحدكم وهو جنب فلا يصوم، صرح بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من الفضل بن عباس. إذن فإذا كان يعني راويه، إذا كان راويه يعني رجع عنه ولم يقل به ولم يفتي به، فهذا يعني دليل على أن يعني الدليل الآخر هو الراجح، دليل آخر هو الراجح. ثم يقال في المرجح الرابع أن ظاهر القرآن، أن ظاهر القرآن يدل على ما دل عليه حديث عائشة وأم سلمة. ظاهر القرآن يدل على حديث عائشة وأم سلمة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول في سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن هذه الآية أباحت للمسلم، أباحت للمسلم في ليالي رمضان، في ليالي رمضان وفي ليالي الصوم، أباحت له أن يأكل ويشرب إلى طلوع الفجر. يقول إذا حبس قبل طلوع الفجر يعني ولو بلحظة فهو موافق لنص الآية، صح ولا لا؟ وطبعا إذا كانت الآية يعني صرحت يعني بذكر الأكل والشرب فالجماع مثلهم، فكلوا واشربوا أيضا وجامعوا نساءكم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولهذا فظاهر هذه الآية القرآنية الكريمة أن الإنسان له أن يجامع امرأته ولو يعني قبل الفجر بقليل، ثم يعني يمسك عن الجماع قبل أن يطلع الفجر، صح ولا لا؟ هذا هو يعني ظاهر الآية. والإنسان إذا فعل ذلك، إذا فعل ذلك يعني أمسك عن الجماع قبل الفجر بقليل، فمعنى ذلك أنه سيدركه الفجر وهو جنب، صح ولا لا؟ سيدركه الفجر وهو جنب. إذن فظاهر القرآن يدل لما دل عليه حديث عائشة وأم سلمة. إذن فكل هذه يعني المرجحات ترجح حديث عائشة وأم سلمة على حديث أبي هريرة أو حديث الفضل ابن عباس رضي الله عن الصحابة جميعا. المسلك الثالث، أنا قلت العلماء تعاملوا مع الحديثين بثلاثة مسالك. إذا المسلك الأول هو مسلك الترجيح، والمسلك الثاني هو مسلك، المسلك الأول هو مسلك النص، والثاني الترجيح، المسلك الثالث هو مسلك الجمع، هو مسلك الجمع. يعني بعض العلماء يعني حاول أن يجمع بين الحديثين، حاول أن يجمع بين الحديثين، وذكروا يعني للحديثين يعني عدة أوجه يعني للجمع بينهم، ولكن هذه الأوجه يعني فيها ضعف وهي أوجه منتقدة، يعني فيها ضعف وهي أوجه منتقدة، ومن أراد أن يقف عليه فعليه بكتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري يعني بعد أن ذكر هذه المسالك الثلاثة، يعني مسلك الترجيح ومسلك النسخ ومسلك الجمع، يعني رجح المسلك الأول، رجح الحافظ ابن حجر يعني المسلك الأول. ولهذا قال يعني بعد أن ذكر يعني مسلك النسخ قال الحافظ رحمه الله: وهذا أولى من سلوك الترجيح بين الخبرين، وهذا أولى من سلوك الترجيح بين الخبرين، وممن رجح أيضا يعني القول بالنسخ شيخ الألباني. شيخ الألباني رحمه الله في كتابه السلسلة الصحيحة رجح بأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه منسوخ بالأحاديث الأخرى. إذن فالحاصل الآن، الحاصل أن المسلم إذا أدركه الفجر وهو جنوب له أن يصوم ذلك اليوم، له أن يصوم ذلك اليوم. يقول قرطبي رحمه الله، وأظنه أبو العباس، ليس أبو عبد الله، أظنه أبو العباس القرطبي، ليس يعني صاحب التفسير، صاحب التفسير هو لأبي عبد الله القرطبي، وصاحب كتاب المفهم شرح صحيح مسلم هو لأبي العباس القرطبي. فيقول أبو العباس القرطبي رحمه الله يعني معلقا على حديث عائشة وأم سلمة يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنوب ثم يصوم، يقول في هذا فائدتان، يقول في هذا فائدتان، وهذا الكلام نقلته من فتح الباري، يقول في هذا فائدتان: إحداهما أنه كان يجامع في رمضان، أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا للجواز. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع في ليالي رمضان، وفي بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الغسل فلا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، يقول القرطبي بيانا للجواز. يقول والثاني أن ذلك كان من جماع، أن ذلك كان من جماع، جنابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت من جماع لا من احتلام. لماذا؟ قال أن ذلك كان من جماع لا من احتلام، لأنه كان لا يحتلم، إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه، وهو معصوم منه. انتهى كلام أبي العباس القرطبي. قال الحافظ ابن حجر: وإذا كان فاعل ذلك عمدا لا يفطر، فالذي ينسى الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد، كان يتعمد أن يؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر. فيقول ابن حجر رحمه الله: إذا كان هذا مع العمد يعني جائز، إذا كان مع العمد يعني جائز، فمن باب أولى يعني أن يجوز يعني مع النسيان أو النوم. قال الحافظ أيضا، هذه فائدة مهمة، قال في معنى الجنب: الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها، ثم طلع الفجر قبل اغتسالها. إذن يلحق بالجنب الحائض والنفساء، يعني لو أن امرأة كانت في حال الحيض وطهرت، طهرت قبل الفجر، بمعنى انقطع حيضها قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فصيامها صحيح لذلك. واضح؟ لو أن امرأة كانت في حال حيض وانقطع عنها دم الحيض قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر انقطع دم حيضها ولم تغتسل إلا بعد الفجر فصيامها صحيح، لأنها في معنى الجنوب. وهكذا أيضا النفساء، هكذا أيضا المرأة النفساء. ولهذا قال أيضا الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، قال: وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه، سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أم بغيره كالجنب. يقول: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، قال: إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. وهذا أيضا يعني مسألة قد تحدث طبعا، لهذا ذكرها يعني أهل العلم. لو أن امرأة كانت في أيام الصوم في أيام رمضان كانت في حال حيض، امرأة كانت في حال الحيض، وطبعا المرأة كيف تكون في حال الحيض طبعا ما تصليش، صح ولا لا؟ يعني في وقت الصبح تصبح رجل، في وقت الصبح تصبح رجل. لو أنها مثلا استيقظت بعد طلوع الفجر، استيقظت بعد طلوع الفجر، قولوا مثلا بنص ساعة ساعة ما يهمش، لو أنها استيقظت بعد طلوع الفجر ووجدت نفسها قد طهرت من الحيض وهي لا تدري، هي لا تدري لها هل طهرها كان قبل الفجر أم بعد الفجر، هل لها أن تصوم ذلك اليوم، هل لها أن تصوم ذلك اليوم أو ليس لها أن تصوم ذلك اليوم، هل لها أن تصوم ذلك اليوم أو ليس لها أن تصوم؟ شكون يجاوب يا جماعة؟ شكون فقيه يحل الإشكال؟ امرأة وهي حائض استيقظت بعد طلوع الفجر مثلا ساعة، فوجدت نفسها قد طهرت من الحيض وهي لا تدري متى طهرت، هل قبل طلوع الفجر أم طهرت بعد طلوع الفجر، ماذا تفعل؟ تصوم ولكنها تقف، تعذبت. الأصل بقاء الحيض. إذا ما معنى كلامك؟ إذا ما تصومش، ها؟ يعني لا تصوم ذلك اليوم. أحسن، هذا هو الصحيح. الصحيح أنها لا تصوم ذلك اليوم لسببين اثنين، لا تصوم ذلك اليوم لسببين اثنين. السبب الأول هو ما ذكره المجيب، بارك الله فيه، هو ما ذكره المجيب، لأن هذه المرأة يعني لما كانت في حال الحيض وكانت نائمة، هي في الأصل كانت ماذا؟ كانت على حيض، إذن كانت على حيض، فحيضها كان متيقنا، حيضها كان متيقنا، لأن هذا الحيض هو الأصل أن هذه المرأة كانت في حال حيض، فهذا الحيض متيقن. وأما طهرها في هذه النصف ساعة أو في هذه الساعة فهو مشكوك فيه، يعني هل يعني بعد طلوع الفجر هل كانت قد طهرت أم لا، هذا أمر مشكوك فيه، ما تقدرش تلزم به، صح ولا لا؟ يعني تقدر تكون طهرت قبل الفجر وتقدر تكون لم تظهر إلا بعد الفجر، يعني تقدر مثلا هي رقدت ساعة مور الفجر بلك لم تظهر يعني قبل استيقاظها إلا بربع ساعة، صح ولا لا؟ تقدر تكون يعني قبل ما تستيقظ بربع ساعة لطهرت، أو بنصف ساعة مثلا أو 45 دقيقة. إذن فحيضها هو الأصل وهو المتيقن. وأما طهرها في هذه الفترة يعني من طلوع الفجر، يعني من فترة طلوع الفجر إلى فترة استيقاظها، فطهرها في هذه اللحظة مشكوك فيه، صح ولا لا؟ يعني لا يمكن، لا نستطيع أن نجزم به، هو مشكوك فيه، يعني ممكن تكون طهر لأن صيامها باش يكون صحيح، حتى نزيد نوضح العبارة مليح، صيامها يكون صحيح، إذا كانت تيقنت بأنها قد طهرت قبل أذان الفجر، لأنه لو كان دركها الحيض ولو للحظة بعد أذان الفجر صيامها ما يصحش، صح ولا لا؟ لأنها أدركها جزء من ذلك النهار وهي حائض والحائض مصوم، صح ولا لا؟ إذا فحتى يصح صومها يعني لابد أن تتيقن من أن هذا الحيض لم يدركها في ذلك اليوم، وهذا أمر مشكوك فيه، ما تقدرش تلزم به، كانت نايمة وين على بالك؟ يعني ممكن طهرت قبل الفجر وممكن لم تطهر إلا بعد الفجر. إذن فطهرها يعني لذلك اليوم، طهرها لذلك اليوم يعني من بدايته، يعني هذا أمر مشكوك فيه، بخلاف الحيض. الحيض هو الذي كان أصلا والطهر طرأ بعد ذلك. إذن فالطهر مشكوك فيه، بينما الحيض هو الأصل وهو المتيقن، واليقين مقدم على ماذا؟ على الشك. اليقين مقدم على الشك. إذن فهذه المرأة كانت حائضا يقينا، كانت حائضا يقينا، ولكن هل طهرت قبيل الفجر أم لا؟ نقول هذا مشكوك فيه، لا ندري. هل طهرت قبيل الفجر بقليل أم لم تطهر إلا بعد ذلك؟ هذا أمر مشكوك فيه، لا يمكن أن نجزم به. إذن فهو مشكوك فيه، إذن فنبقى على ماذا؟ على الأصل أن هذه المرأة امرأة حائض، أدركها ذلك اليوم وهي حائض، أدركها ذلك اليوم وهي حائض، وعليه فليس لها ماذا؟ ليس لها أن تصوم. أضف إلى ذلك نقطة ثانية التي لأجلها أيضا نقول لهذه المرأة لا تصومي، أنها لم تنوي صيام ذلك اليوم، لم تنوي صيام ذلك اليوم. ومر معنا الحديث طبعا اللي فيه كلام مرفوعا، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يبيته من الليل. إذا فنقول هذه المرأة لم تنوي الصوم، ولم يعني لم تبيت يعني الصيام يعني قبل طلوع الفجر، ولهذا فيقال لهذه المرأة ليس لك أن تصومي ذلك اليوم، والله تعالى أعلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. إذن هذا الحديث الثاني هو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أيضا حديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، فهو حديث صحيح، فهو حديث صحيح. أما ما يتعلق بمتنه فيقول الحافظ رحمه الله: من مات وعليه صيام، وقوله هنا صيام أي صيام واجب، ولهذا قال وعليه، وعلى من صيغ الوجوب، على من صيغ الوجوب، يعني عليه صيام واجب، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت، فعلى من صيغ الوجوب. قال: من مات وعليه صيام أي واجب صام عنه وليه. والولي اختلف العلماء في المراد به، ورجح غير واحد من أهل العلم أن المراد به القريب، يعني كل قريب، يعني سواء كان وارثا أم لا، وسواء كان من العصبة أو لا، المهم أنه قريب للميت. إذن قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام أي صيام واجب صام عنه أي قضى عنه ذلك الصيام وليه أي أحد أقاربه، أحد أقاربه. والمسألة التي تبحث يعني أيضا تحت هذا الحديث هي مسألة يعني الميت إذا مات وعليه صيام فرض، وعليه صيام واجب، وكلمة صيام الواجب هنا طبعا يدخل فيها رمضان، صيام رمضان، مات ولم يصم شهر رمضان أو أشهرا من رمضان أو أياما من رمضان، ويدخل أيضا فيه صوم النذر، يدخل فيه أيضا صوم النذر، يعني شخص مثلا نذر أن يصوم، نذر أن يصوم ومات ولم يصوم، فيدخل أيضا في هذا المعنى، ويدخل في ذلك أيضا صوم الكفارات، يدخل في ذلك أيضا صوم الكفارات، يعني شخص مثلا مات وكان عليه صيام كفارة، كان عليه صيام كفارة ولم يصومه، ولم يصومه، مثل مثلا كفارة الظهار ولا كفارة أخرى، فمات عليه صيام فلم يصومه، هل يصوم عنه وليه أم لا؟ إذا نقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. فمن العلماء من قال، وهو مذهب المحدثين كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله في فتح الباري، فمن العلماء من قال من مات وعليه صيام واجب صام عنه وليه، من مات وعليه صيام واجب صام عنه وليه، بغض النظر عن ذلك الصيام، سواء كان صيام رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة. فمن مات وعليه صيام فلوليه ولقريبه أن يصوم عنه، فلوليه وقريبه أن يصوم عنه. إذن هذا هو يعني مذهب كثير من المحدثين، هذا هو مذهب كثير من المحدثين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. وقوله في هذا الحديث، ونبه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صام، طبعا صام هذا فعل ماضي، وفعل ماضي يعني يؤتى به للإخبار، تقول حصل كذا، وقع كذا، يعني الفعل الماضي عادة يخبر به، ولكن الفعل هنا هو فعل ماض ولكن معناه ماذا؟ الأمر، معناه الأمر، يعني ما من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، فليصم يعني هو بمعنى الأمر، فليصم عنه وليه. ولكن قال العلماء الأمر هنا ليس للوجوب، وإنما هو لبيان الجواز، وإنما هو لبيان الجواز، بمعنى أن الميت إذا مات وعليه صيام فيجوز لوليه أن يقضي عنه ذلك الصوم فيصوم عنه. ولهذا أصحاب هذا القول الذين قالوا من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا صام عنه وليه جوازا لا وجوبا، جوازا لا وجوبا، يعني يجوز لوليه ماذا؟ أن يصوم عنه. قد يقول قائل طيب إذا ما صامش عنه وش راح يجي؟ نقول إذا لم يصوم عنه له ماذا؟ أن يطعم عنه، له أن يطعم عنه. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، يقول فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام، فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام. إذن فهؤلاء يقولون بالصيام جوازا لا وجوبا، وحينئذ سيكون الولي مخير بين أن يصوم عنه وبين ماذا؟ بين أن يطعم عنه. إذن هذا هو القول الأول. وأصحاب هذا القول يعني استدلوا أيضا بأدلة أخرى، منها ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال نعم. أفأقضيه عنها؟ قال نعم. فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية. يعني هذه المرأة تصدقت على أمها، يعني كانت أمها فقيرة، فأعطتها جارية ونوتها ماذا صدقة. قالت إني تصدقت على أمي بجارية. قالت وإنها ماتت. شكون مات يا جماعة؟ الأم. الأم طبعا هي الآن تريد أن تسأل عن ماذا يا جماعة؟ يعني هذه الجارية ستسترجعها، ستعود إليها بماذا يا جماعة؟ بالإرث. هي هذه الجارية مدتها صدقة لإمها، دوك إمها ماتت راح تورث منها الجارية، فاستشكلت ذلك. يعني قالت كيفاش نورث؟ يعني حاجة مديتها صدقة. استشكل ذلك فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنها ماتت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك، يعني أجرك خلاص وقع، نلت الأجر على الصدق. قال وجب أجرك وردها عليك الميراث. إذن قال يجوز لك توفي، يجوز لك توفي، لا إشكال في ذلك. وجب أجرك وردها عليك الميراث. هذا سؤال أول. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر، وفي رواية صوم شهرين، أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج. سؤال ثالث. قالت إنها لم تحج، أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. قال حجي عنها. والحديث في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه. إذا الشاهد من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز في هذه الأحاديث للأحياء، للأقارب الأحياء، أن يقضوا أو أن يقضوا صوم من مات يعني من أقاربهم وعليه صيام. يعني إذا مات إنسان وعليه صيام، يعني صيام فرض لم يصمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأقاربهم كالأبناء والبنات وغيرهم، أجاز لهم أن يقضوا عنه هذا الصوم. فدل ذلك أنه يجوز للإنسان أن يصوم عن الميت إذا مات وعليه صوم واجب لم يصومه، فيجوز للإنسان أن يصوم عن الميت، كما جاء في حديث عائشة الذي معنا من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذن هذا هو القول الأول، هو يعني قول كثير من المحدثين. القول الثاني في المسألة وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أيضا مذهب إسحاق ابن راهوية رحمة الله عليه، واختاره يعني بعض المحققين كابن القيم رحمه الله، يعني نصر هذا القول الذي سأذكره، نصره ابن القيم رحمه الله نصرا مؤزرا، وهو أيضا اختيار شيخ الألباني رحمة الله عليه. أصحاب هذا القول الثاني قالوا إذا مات الميت وعليه صوم نذر فيجوز لوليه أن يصوم عنه. إذا مات الميت وعليه صيام نذر فيجوز لوليه أن يصوم عنه. وأما إذا مات الميت وعليه صوم رمضان، يعني أيام رمضان ما صمهاش، عليه صوم من رمضان، فليس لوليه أن يصوم عنه، بل عليه أن يطعم عنه. إذن واضح القول الثاني هذا. القول الثاني هذا يجيز الصيام عن الميت في صوم النذر فقط، في صوم النذر فقط يجوز الصوم عن الميت. وأما صيام واجب آخر ك كصوم رمضان مثلا، فحينئذ الولي ليس له خيار بل يطعم عنه. واضح؟ يطعم عنه، يطعم عنه ولا يصوم عنه، ولا يصوم عنه. طيب، الذين قالوا بهذا القول وهم بعض الأئمة كما ذكرنا وبعض المحققين، حجتهم في ذلك، حجتهم في ذلك أن الأحاديث، الأحاديث التي جاءت في الصيام عن الميت جاءت على وجهين، يعني بأسلوبين، جاءت على وجهين. فجاءت بعض الأحاديث المطلقة، جاءت بعض الأحاديث المطلقة التي أطلق فيها ذكر الصوم ولم يعين، أطلق فيها ذكر الصوم ولم يعين، كحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من مات وعليه صيام، لم يقل صيام نذر، ولم يقل صيام كفارة، ولم يقل صيام من رمضان، فالحديث جاء مطلقا، صح ولا لا؟ فالصوم في هذا الحديث جاء مطلقا ولم يعين. إذن فبعض الأحاديث جاءت هكذا مطلقة دون تعيين، ولكن جاءت أحاديث أخرى، جاءت أحاديث أخرى قيد فيها الصوم الذي يصام عن الميت بصوم النذر. يعني جاءت أحاديث أخرى سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ميت يصوم يموت وعليه صيام النذر، هل يصام عنه أم لا؟ فقال يصام. جاءت أحاديث يعني من هذا الصنف، من هذا النوع. أذكر على سبيل المثال الحصر ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، تأمل، وعليها ماذا؟ صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت أو أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فصومي عن أمك، فصومي عن أمك. وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه ورواه البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا، يعني البخاري علقه في صحيحه ولم يصله. إذن قالوا الأحاديث التي جاءت في هذا الباب على نوعين، أحاديث مطلقة يعني لم يعين فيها صوم، وأحاديث ماذا؟ قيدت الصوم بصوم ماذا؟ بصوم النذر. قالوا فنعمل حينئذ قاعدة ماذا؟ حمل المطلق على المقيد. إذا جاءت أحاديث مقيد قيدت الصوم بأنه نذر، وجاءت أحاديث مطلقة لم تقيد يقيد فيها الصوم بشيء، فنحمل هذه الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة، بمعنى أننا نفسر كل صوم أذن النبي عليه الصلاة والسلام بصومه عن الميت نقيده بماذا يا جماعة؟ بالنذر. إذن فنخلص إلى ماذا؟ إلى أن النذر يصام عن الميت، النذر يصام عن الميت، وأما غير النذر فلا يصام، وأما غير النذر فلا يصام. واستدلوا أيضا يعني ببعض الآثار عن الصحابة، خاصة الذين رووا هذا الحديث أو هذه الأحاديث كابن عباس وعائشة، فقد صح عنهم أنهما كانا يفتيان في صيام النذر بالصوم عن الميت، وفي صيام الفرض صيام رمضان بالإطعام عن الميت، بالإطعام عن الميت. يعني لا بأس يعني من ذكر يعني ولو أثر في ذلك أو أثرين، فأقول روى أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم قال أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه أي بالصوم. وثبت أيضا عن عمرة رحمها الله أن أمها ماتت وعليها من رمضان أي أيام رمضان لم تصمها، فقالت لعائشة أقضيه عنها؟ قلت لا، يعني عمرة سألت عائشة قالت هل أقضي عنها هذه الأيام التي لم تصمها من رمضان؟ قالت عائشة لا، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. إذن قالوا فدلت يعني هذه الآثار على أن الميت إذا مات وعليه صيام من رمضان فإنه لا يقضى عنه بل يطعم عنه، وينحصر القضاء فيما إذا مات وعليه ماذا؟ صيام نذر. بقي أن أذكر لكم القول الثالث والأخير، ويكون ذلك بعد أذان العشاء إن شاء الله. أنه لا يصام عن الميت، لا صيام نذر ولا صيام أيام رمضان ولا غير ذلك، وهذا القول الثالث هو قول أكثر العلماء، سبحان الله، مع أن هذا القول يعني يخالف الأحاديث، ومع ذلك هو يعني قول لجماهير العلماء، يعني أكثر العلماء على هذا القول أنه لا يصام عن الميت شيء، طبعا العلماء طبعا مش أصحاب هوى، يعني قال بهذا القول نفحت له خلاص، لا، طبعا عندهم أدلتهم، عندهم حججهم. قالوا يعني حجة الجمهور، قالوا لأن الصيام عبادة بدنية، قالوا الصيام عبادة بدنية ليست عبادة مالية، هي عبادة بدنية. قالوا والمعهود في أحكام الشرع أن العبادات البدنية المحضة لا يؤديها أحد عن أحد ولا يقوم بها أحد عن أحد، لهذا لم يقل أحد مثلا بأن الصلاة تقضى عن الميت، إذا مات الميت وكان صلى صلاة قضينا عنه، لا، لأن الصلاة عبادة بدنية محضة فلا يصلي أحد عن أحد. قالوا هكذا لا يصوم أحد عن أحد، لماذا؟ لأن هذه العبادات يعني عبادات بدنية محضة، بخلاف العبادات التي يدخلها ماذا؟ المال، يعني كان عبادات مالية مثل مثلا قضاء الدين، يعني تقضيها عن الميت لأنه عبادة مالية، مثلا الصدقة تتصدق عن الميت لأنه إخراج مال، عبادة مالية إخراج مال، الحج تحج عن الميت لأن الحج وإن كان يعني عبادة بدنية يعني فيه الجانب البدني، ولكن فيه كان الجانب هذا المال، فيه الجانب المالي. فقالوا العبادات البدنية المحضة لا تدخلها النيابة ويعني القضاء. قالوا والصوم يعني من هذا الباب، فلا يصوم أحد عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد. إذن هذه يعني هي حجة يعني الذين قالوا بهذا القول وهم أكثر العلماء. والراجح والله تعالى أعلم من هذه الأقوال هو القول الأول، يعني قول الذين قالوا الصيام يقضى عن الميت، سواء كان يعني صيام نذر أو صياما آخر، هذا هو الصحيح وهذا هو الراجح، وذلك لعموم إطلاق الأحاديث التي جاءت يعني في هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأما الأحاديث الأخرى فليست في الحقيقة مقيدة لهذا الحديث، وإنما ذكر فيها فيه يعني الأحاديث الأخرى ذكر فيها بعض أفراد يعني هذا العام، ذكر فيها بعض أفراد هذا العام. نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من صام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أي أي صيام، أي صيام، المهم أنه صيام فرض، سواء كان صيام نذر أو صيام كفارة أو صيام رمضان، هذا هو معنى الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ثم جاء في أحاديث أخرى ذكر بعض أفراد يعني هذا العام، ذكر ماذا؟ النذر، والنذر لا يخرج عن هذا العموم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل عن النذر قال يصوم عنه، لأن القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قالها في حديث عائشة، قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ثم أيضا كما نبه شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذه فائدة جليلة جدا، يقول: أكثر من يموت، أكثر من يموت وعليه صيام يكون عليه صيام ماذا يا جماعة؟ صيام نذر ولا صيام رمضان؟ صيام رمضان، هذا الذي يموت عليه كثير من الناس. لماذا؟ لأن صيام رمضان يتكرر في كل سنة، صح ولا لا؟ بخلاف النذر، يعني ممكن الإنسان في حياته ممكن ينذر خطرة واحدة أن يصوم، وممكن ما ينذرش كامل، صح ولا لا؟ بخلاف صيام رمضان، فصيام رمضان يعني يتكرر في كل سنة، في كل سنة يتكرر. ثم هذا الصيام الكثير من الناس قد لا يصومونه، يعني بسبب مرض أو سفر، صح ولا لا؟ وبالتالي فأكثر من يموت، أكثر من يموت وعليه صيام، إنما يكون عليه صيام ماذا؟ أيام رمضان، خاصة خاصة يعني هذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وهو زمان يعني جهاد وغزوات، يعني بعض الصحابة تلقاها غزات زمن النبي صلى الله عليه وسلم 15 20 غزوة، حضر كثير من الغزوات، فالناس يعني في ذلك الوقت يعني عرضة يعني للموت في أي لحظة في أي وقت، صح ولا لا؟ فكان كثير منهم يعني قد يموت عليه الصيام. إذا فأكثر الحالات يعني من هذا الباب، بخلاف يعني حالات النذر هي قليلة مقارنة بالحالات الأخرى. فكيف يعني سبحان الله، يقول شيخ ابن عثيمين: فكيف نحمل الحديث على ما هو قليل ونقول بأن عمومه يعني لا يشمل الحالات التي هي أكثر؟ هذا لا يعقل، هذا لا يعقل. ولهذا فكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام عام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذا فأي صيام يموت الإنسان ولم يصومه صيام فرض، فلوليه ماذا؟ أن يصومه، لوليه أن يصومه عنه. ولكن الصوم هنا ليس على الوجوب، بل هو يعني للجواز، يعني لك أن تصوم ولك أن تطعم، لك أن تصوم ولك أن تطعم. ولذلك نقلت لكم كلام النووي لما قال: فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام، ثم قال رحمه الله، هذه لم أنقلها قبل، قال: فثبت، يقول الإمام النووي: فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الإطعام. إذن يجوز الأمرين، يعني إذا مات الإنسان وعليه صيام فلأوليائه لأقاربه لهم أن يصوموا عنه ولهم أن يطعموا عنه، لهم أن يصوموا عنه ولهم ماذا؟ أن يطعموا عنه. إذن هذا القول يعني هذا القول هو الصحيح إن شاء الله تعالى. ولذلك صح عن ابن عباس أقول روى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس عن رجل مات وعليه رمضان. وأنا أنقل يعني هذا الأثر يعني لتعلموا بأن يعني ابن عباس يعني كان يعني حتى مثلا في صوم النذر يعني أحيانا يفتي ماذا بالصيام، أحيانا يفتي بالإطعام. لماذا؟ لأنه يجوز الأمران. يقول جاء في هذا الأثر عن رجل مات وعليه رمضان يعني صيام رمضان وعليه نذر صيام شهر آخر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال يطعم عنه 60 مسكينا، يطعم عنه 60 مسكينا. إذن بعض الآثار عن ابن عباس يعني أفتى من كان عليه صيام نذر، أفتى يعني بالصيام، وفي هذا الأثر أفتاه بالإطعام. لماذا؟ لأنه يجوز الأمرين، أو يجوز الأمران، لأنه يجوز الأمران. يعني بقيت مسألة تتعلق بهذا الحديث، الذي يصوم عن الميت هل يشترط فيه أن يكون من أقاربه أم يجوز لشخص أجنبي أن يصوم عن الميت؟ فأقول اختلف العلماء في هذا على قولين، طبعا قولين في الجملة لأن المسألة فيها تفصيل أكثر ولكن أختصر. فمن العلماء من قال لا يصوم عن الميت إلا أولياؤه أي أقاربه، يعني لابد أن تكون قرابة بينك وبين الميت حتى تقضي عنه الصوم، يعني كان مراحل بيناتهم قرابة بينك. وأما إن كنت أجنبيا عن الميت فليس لك أن تصوم عنه. والذين قالوا بذلك استدلوا بحديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وذهب فريق آخر إلى أنه يجوز حتى لأجنبي أن يصوم عن الميت، كمثلا مات شخص وحبيبك وتعلم بأنه يعني مات وعليه صوم فلا بأس أن تصوم عنه، لا بأس أن تصوم عنه. وحجة أصحاب القول الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه هذا الصيام بالدين، شبه هذا الصيام بالدين كما جاء في عدة أحاديث، قال أرأيت إن كان عليه دين وقضيتي أكان ذلك يؤدي عنه؟ إذن فهذا الصيام شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. ومن المعلوم أن الميت إذا مات وكان عليه دين وقضاه عنه شخص أجنبي فإن ذلك يؤدي عنه، صح ولا لا؟ قالوا فهكذا الصيام، هكذا الصيام، فيجوز لشخص أجنبي أن يصوم عن ميت مات. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الأولياء والأقارب لأن الغالب أن الأولياء والأقارب هم الذين يعني يفعلون هذه الأشياء، يعني هم أعلم الناس بميته يعني هل عليه صوم أو لا، وهم أحرص الناس على قضاء يعني مثل هذه الأشياء على عن الميت. ولذلك فيعني ذكر الأولياء هنا يعني ليس قيدا وإنما خرج كما يقول العلماء مخرج الغالب، والقيد إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. القيد إذا خرج، هذه قاعدة عند الفقهاء والأصوليين، القيد إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فقالوا القيد هنا خرج يعني مخرج الغالب. ولذلك كما قلت يعني الأظهر والله تعالى أعلم أن من مات وعليه صيام فيجوز حتى لمن كان أجنبيا عن هذا الميت أن يصوم عنه أو أن يطعم عنه. وبعض الفقهاء يعني اشترط في ذلك يعني إذن الأولياء، يعني بعضهم قال لابد أن يستأذن من أوليائه، فإن أذنوا له يعني في الصوم أو الإطعام فعل ذلك وإلا فلا. المهم يعني هذا هو يعني قول العلماء في هذه المسألة. وهذا القول أنه يجوز يعني حتى لأجنبي أن يصوم عن الميت هو ظاهر يعني اختيار الإمام البخاري في صحيحه، لأن البخاري رحمه الله في صحيحه بوب بهذا الباب فقال من مات وعليه صوم، من مات وعليه صوم. طبعا البخاري لم يذكر الحكم، لم يقل صام عنه وليه أو أطعم، لأن المسألة خلافية كما رأيت. إذا قال من مات وعليه الصوم وسكت. ثم ذكر بعد ذلك قول الحسن البصري، ذكر قول الحسن البصري حيث قال إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. يعني يقول الحسن البصري يعني لو كان شخص يموت وعليه شهر صيام لم يصوم 30 يوم ما صامش، فصام عنه 30 رجلا في يوم واحد، 30 من أحباب وأصحابه صاموا عنه يوما واحدا، صاموا عنه يوما واحدا. يقول يجوز ذلك. يقول الحسن البصري إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. وهذا يقول أيضا على أن هذا الصيام يمكن أن يفرق على الناس، يعني ميت مات وعليه صيام شهر لا بأس أن يتقاسم أقاربه أو أصحابه هذا الصيام، قال أنت صم 10 أيام وفلان 10 أيام وفلان 10 أيام هكذا. يجوز ذلك، يجوز أن يفرق هذا الصيام على عدة أشخاص، ولكن كما قال العلماء بشرط، بشرط أن لا يكون هذا الصيام يشترط فيه ماذا؟ التتابع. إذا كان الصيام يشترط فيه التتابع مثل صيام كفارة مثلا يؤمر فيه بصيام شهرين متتابعين، فحينئذ لا يصح هذا القضاء والصيام إلا من شخص واحد، يعني حتى يتحقق ماذا؟ شرط التتابع. إذا كان يشترط فيه التتابع فحينئذ لابد أن يصومه شخص واحد. هذا ما يتعلق بمسائل هذا الحديث. بقي أن أذكر لكم مسألة تتعلق بالدرس الماضي. في الدرس الماضي سئلت عن شخص وطئ امرأته في يوم من أيام رمضان، وطئها في يوم من أيام رمضان يعني جامعها، ثم زاد جامعها في نفس اليوم، مثلا جامعها صباحا ثم جامعها مساء في نفس اليوم، كم من كفارة عليه؟ طبعا إذا لم يكفر، إذا لم يعني يخرج الكفارة، إذا لم يخرج الكفارة بين الجماعين فعليه كفارة واحدة باتفاق العلماء. يعني إذا كان يعني بعد الجماع الأول لم يكفر، يعني لم يعتق مثلا أو لم يطعم، فعليه ماذا؟ فعليه كفارة واحدة. أما إن كان بعد الجماع الأول قد كفر، أخرج كفارة الوطء في نهار رمضان بأن يكون قد أعتق ماذا؟ رقبة، ثم تكرر منه الوطء في نفس اليوم، يعني بعد أن أخرج الكفارة يعني زاد جامع امرأته في ذلك اليوم، فهل تلزمه كفارة ثانية أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء على قولين. فالذي عليه جمهور العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا تلزمه كفارة أخرى، لا تلزمه كفارة أخرى، ومذهب الإمام أحمد أنه تلزمه كفارة ثانية، ولكن الإمام أحمد له رواية أخرى توافق رأي الجمهور، وقول الجمهور في هذه المسألة هو الصحيح، قول الجمهور هو الصحيح أنه لا تلزمه ماذا؟ كفارة ثانية، وهو اختيار شيخ ابن عثيمين، هذا هو اختيار شيخ ابن عثيمين أنه لا تلزمه ماذا؟ كفارة ثانية. لماذا؟ لأنه لما جامع في المرة الثانية لم يكن صائما أصلا، وراء فسد أكله، وبالتالي فلا تلزمه، يعني لا تلزمه كفارة ثانية، والله تعالى أعلم. أردت فقط بعد ذلك يعني في دقيقة أو أقل أن أجيب على سؤال يقول قلت أن أبا هريرة لما سمع حديث عائشة وأم سلمة تراجع عن فتواه وأصبح يفتي بقول عائشة وحفصة، هي ماشي حفصة يا جماعة، أم سلمة، فهل الفضل ابن عباس تراجع عن قوله؟ هذا طبعا ما عندناش يعني في الروايات والأحاديث، وبالتالي يعني فلا نخوض يعني فيما يعني لم تأتي به الرواية، ولكن ننبه فقط على مسألة يعني مهمة. انتم تتصوروا في عهد الصحابة، هل كل الصحابة كانوا يفتيوا؟ كل صحابة كانوا يفتيوا؟ لا أبدا. يعني كانوا قلة من الصحابة اللي كانوا يفتيوا، والكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني ما كانوا يفتون، مع أنهم سبحان الله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا لا يفتون، كانوا يمسكون عن الفتوى، خلافا خلافا لأهل زمانه. الآن الناس لا كبت يعني حتى يعني لما من لا يحفظ شيئا من القرآن ولا شيئا من السنة، يعني أصبحت الناس مع الأسف كلها يعني تفتي مع الأسف الشديد، لأن الفتوى يا جماعة يعني عندها شروط وعندها ضوابط، فما هيش يعني حدثات يعني أي واحد هكذا يفتي. ولهذا كما قلت لكم يعني لو كانت قرأوا في كتب يعني أصول الفقه يعني فيما يتعلق بالفتوى، يعني أهل العلم يسمون من كان يفتي من الصحابة، يعني عدد قليل من الصحابة ممن كان يعني يتصدر يعني لإفتاء الناس، وأما أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فكان لا يفتي، بل هؤلاء الصحابة يعني يأخذون فتاواهم عن كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كعمر بن الخطاب وعلي وغيرهم يعني من الصحابة يعني المعروفين يعني يعني ساعة الفقه والفتوى وغير ذلك. هذا يعني ما يعني خطر ببالي لما يعني قرأت يعني هذا السؤال. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.